الحمد لله خالق الليل والنهار، رافع السماوات السبع بغير عمد، العزيز القهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وبعد. قال رحمه الله: قادر على ما يشاء. الشرح: الله تبارك وتعالى له قدرة شاملة يحدث بها الأشياء، فلا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى استعانة بغيره، كما قال في محكم التنزيل: وهو على كل شيء قدير. ولا يلحق قدرته نقص أو ضعف أو عجز، بل قدرته تامة، كما قال في القرآن الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال رحمه الله: له الملك. الشرح: أي له السلطان التام الذي لا ينازعه فيه منازع، وملكه تعالى غير الملك المخلوق الذي يعطيه لمن يشاء من عباده، لأن هذا يزول. قال رحمه الله: وله الغنى. الشرح: أي القيام بنفسه، أي لا يحتاج إلى غيره، وهو الغني كما سمى نفسه في القرآن، وورد ذكر الغني في حديث ذكر 99 اسما، رواه ابن حبان والترمذي والبيهقي وغيرهم، ولعل ما في بعض النسخ من ذكر الغناء من تحريف بعض النساخ. قال رحمه الله: وله العز. الشرح: أنه سبحانه وتعالى عزيز كما قال: والله عزيز ذو انتقام. قال الحليمي: ومعناه الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه. وقال الخطابي: العزيز هو الذي لا يغلب، ذكره الحافظ البيهقي. قال رحمه الله: والبقاء. الشرح: أن الله تعالى موصوف بالبقاء، وهو استمرار الوجود بلا طروء فناء، وبقاؤه تعالى واجب عقلا لا يجوز في العقل خلافه، فلا باقي بهذا المعنى إلا هو. وأما الجنة والنار فمن حيث ذاتهما يجوز عليهما الفناء عقلا، لكنهما باقيتان بإبقاء الله لهما. أما بقاء الله فذاتي، ويلزم من بقائه بقاء صفاته من قدرة وعلم وسمع وبصر ومشيئة وغير ذلك. قال رحمه الله: وله الحكم. الشرح: أنه سبحانه وتعالى يحكم بما يريد. قال رحمه الله: والقضاء. الشرح: القضاء هو الخلق، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، والمعنى أنه عز وجل يخلق ما يشاء فيبرزه من العدم إلى الوجود. ويأتي القضاء بمعنى الأمر، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى مثل ذلك يحمل قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. وليس المعنى أنه شاء لكل منهم أن يعبدوه، لأنه لو شاء أن يعبدوه كلهم ولا يعبدوا غيره لما وجد كافر. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. معناه: القلوب ليست بيدك يا محمد، إنما هي بيد الله، فلو شاء الله الاهتداء لكل الناس لكانوا كلهم من أمة الإيمان، ولكن الله لم يشأ ذلك، فصار بعض مؤمنين وصار بعض كافرين. قال رحمه الله: وله الأسماء الحسنى. الشرح: أن الله له الأسماء الحسنى، أي الدالة على الكمال، فكل أسماء الله حسنى، ليس شيء منها إلا دالا على الحسن، أي ليس فيها ما يدل على نقص في حقه تعالى. فالقادر يدل على القدرة، والعلام يدل على العلم، والرحمن والرحيم يدلان على إثبات الرحمة له تعالى، والعزيز يدل على إثبات العز له، والسميع يدل على إثبات السمع له، والواحد يدل على إثبات الوحدة له، والخالق يدل على إثبات الخلق له، والبصير يدل على إثبات البصر له، وهكذا كل أسمائه تدل على الكمال، فيستحيل عليه الاسم الذي يدل على النقص، فلا يصح أن يسمى بآه كما يتصور بعض الناس. كثير من المنتسبين إلى الشاذلية يعتقدون، بل يذكرون في كتبهم، أن من أسماء الله آه، مع أن آه لفظ للشكاية والتوجع باتفاق اللغويين، ونص أهل المذاهب الأربعة أن الأنين يبطل الصلاة، ومعلوم أن ذكر الله لا يبطل الصلاة، فلو كان آه من أسماء الله لما أبطل الصلاة. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، أي يدخل إلى فمه ويسخر منه. وآه من ألفاظ الأنين، بل هو أشهرها، ويبلغ عددها 20 كما ذكرها علماء اللغة. وهؤلاء الذين قالوا آه اسم من أسماء الله يعتمدون على حديث موضوع ولفظه: دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله، ولم يرد في حديث صحيح آه اسم من أسماء الله. فالعجب لهؤلاء كيف اختاروا لفظ آه من بين تلك الألفاظ 20 وتركوا ما سواه، وإن منها آووه وأوتاه، فمقتضى احتجاجهم بذلك الحديث الموضوع أن تكون هاتان الكلمتان من أسماء الله كغيرها من ألفاظ الأنين. وكذلك لا يجوز تسميته بالمقيم كما يلهج بذلك بعض الناس يقولون سبحان المقيم، كما أنه لا يجوز أن يسمى الله روحا ولا عقلا كما سمى سيد قطب الله تعالى العقل المدبر، لأن الروح والعقل مخلوقان، فكيف يترك هذا الرجل الأسماء الحسنى ويسمي الله بأسماء من عنده؟ فقد ذكر الإمام الأشعري رضي الله عنه أنه لا يجوز وصف الله بالروح، وقد روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وفي بعض الروايات: من حفظها، وهي تبين المراد. وقد ورد في تعدادها عدة روايات، منها ما رواه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي المتين، الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع، النور الهادي البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. فائدة: أسماء الله الحسنى 99، من حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة. ويوجد غيرها أسماء لله، ولكن ليس لها هذه الفضيلة التي هي للأسماء 99. وأسماء الله الحسنى بأي لغة كتبت يجب احترامها. اللهم انفعنا من بركات أسمائك الحسنى وآياتك العظمى. وتوفنا مسلمين وألحقنا